Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Loveday Wright with the news. Aber naharukum maakum harun suez. The two leading parties in the coalition government have agreed on an integration law. The new law would make integration courses obligatory and ensure a more even distribution of migrants around the country in order to avoid certain areas becoming deprived and isolated. The draft paper also outlines consequences for those who don't stick to their assigned accommodation. To make it easier for refugees to find work, the so-called labour market test, a check to assess whether a German or EU citizen can fill a position, is set to be waived for 3 years. The government also agreed on new plans for the fight against terror. توصل قادة أحزاب الائتلاف إلى اتفاق على قانون ينظم عملية الاندماج. هذا ما أعلنه توماس أوباما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عقب مشاورات دامت ساعات في مكتب المستشارية. وبموجب ورقة أساسية سيكون تنظيم دورات اندماج إلزاميا في المستقبل، ومن أجل تجنب حدوث اضطرابات اجتماعية ينبغي في المستقبل توزيع اللاجئين بشكل مساو أكثر من الماضي، وكل من يغادر مكان السكن المخصص له عليه أن يتحمل النتائج. ومن أجل تمكين اللاجئين من الوصول إلى سوق العمل بسهولة سيتم إلغاء الفحص التفصيلي لمدة 3 سنوات. واتفق قادة أحزاب الائتلاف على رزمة إجراءات أخرى لمكافحة الإرهاب. Human rights organizations are calling on Parliament not to classify Tunisia, Algeria and Morocco as safe countries of origin. Amnesty International's asylum expert Wiebke Judith told the newspaper Frankfurter Rundschau that the government was ignoring reports of torture and the persecution of homosexuals in the Maghreb states. Classifying a country as safe paves the way for speedier deportations. وجهت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان نداء إلى مجلس النواب الاتحادي بوندستاغ تناشد رفض نية الحكومة الاتحادية الألمانية في تصنيف تونس والجزائر والمغرب كبلدان مستقرة. وفي حديث مع صحيفة فرانكفورت رونشاو قالت فيبكا يوديت المسؤولة عن شؤون طالبي اللجوء لدى منظمة العفو الدولية إن الحكومة الاتحادية تتجاهل التعذيب والملاحقات الجنائية للمثليين في بلدان المغرب العربي، كما أن تصنيف بلد بأنه بلد مستقر يسرع في عمليات الإبعاد من ألمانيا. According to new government figures, around 14,000 refugees have left Germany voluntarily since the start of the year, paid for by government repatriation grants. Close to 4,500 migrants have been deported. Germany's refugee coordinator, Peter Altmaier, recently called on state governments to double the number of deportations and voluntary returns compared to last year. The plan is designed to ease integration for the refugees given the right to stay in Germany. منذ مطلع العام الحالي غادر 14,000 شخص ألمانيا طواعية بعد حصولهم على مساعدات مالية للعودة. هذا ما أعلنته الحكومة الاتحادية الألمانية في برلين. كما تم في شهري يناير وفبراير إبعاد حوالي 4,500 من الملزمين بالمغادرة من البلاد. وكان بيتر ألتمايا مدير مكتب المستشارية قد طالب أخيرا حكومات الولايات الألمانية بمضاعفة عدد حالات الإبعاد والعائدين طواعية مقارنة بالعام الماضي، وينبغي من خلال ذلك توفير مجال أكبر للاندماج من يحق لهم البقاء من اللاجئين. EU Council President Donald Tusk has warned that the number of refugees arriving in Europe could be set to rise again. He told the European Parliament that an alarming number of people were waiting in Libya for a crossing to Europe. EU countries should be ready to help Italy and Malta if they need it, Tusk said. The Italian Coast Guard rescued 2,000 people from overcrowded boats on Wednesday alone. حذر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي من ارتفاع عدد اللاجئين مجددا، وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون في ليبيا فرصة لعبور البحر نحو أوروبا مخيف للغاية، وينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم الدعم لإيطاليا ومالطا إن تطلب الأمر ذلك. وقبل الأمس وحده أنقذ حرس الشواطئ الإيطالي 2,000 شخص كانوا على متن قوارب مطاطية مكتظة. auch im Netz. funkhauseuropa.de